أي إلا ليوحدون. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. من وحد الله فإنه يتبرأ من الشرك ومن أهله، ومن لم يتبرأ من الشرك ومن المشركين فإنه ليس بمسلم. ولذلك نواقض الإسلام العشرة، شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى: من لم يكفر المشركين أو شك في كفره، فنحن نكفر اليهود والنصارى والمشركين ونعتقد البراءة منهم. لا، قال الله جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون وإذا اعتزلتموهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. فتجب البراءة من الشرك ومن أهله. فلا يتصور الإنسان أن الشرك مجرد أن يطوف على القبر أو أن ينادي غير الله أو يقول يا فلان اغفر لي أو ارحمني أو اشفعني، هذا الشرك لا شك فيه، والرسل جاءت بهذا. لكن في شرك من لون آخر، في شرك المحبة، في شرك الطاعة، في شرك الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الله قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. إذا من حكم بالأنظمة الوضعية الملعونة فإنه مشرك بالله وكافر. إن الحكم إلا لله، أي ما حكمه إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا يجب الكفر بهؤلاء المشرعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن حلل الحرام أو أجمع عليه، من حلل الحرام أو أجمع عليه، أو حرم الحلال أو أجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر باتفاق الفقهاء. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: ومن حكم بحكم التوراة والإنجيل واعترض عن ذلك، واعترض عن القرآن بهما، فإنه مشرك بالله مرتد عن دين الله بإجماع العلماء. سبحان الله، الإمام الحزم يحكي الإجماع على من حكم بحكم الله المنسوخ فإنه كافر بالإجماع. فكيف يحكم الآن بآراء اليهود والنصارى وملاعين البشر؟ فكيف يحكم الآن بسياسات النصارى وبنظام هيئة الأمم ومجلس الكفر الدولي؟ من يأخذ حكمه؟ هذا من أخبث من إبليس وأكثر منه. حزم يقول: من حكم بحكم الله، من حكم بحكم الله المنسوخ واعترض عن القرآن بذلك حيث ألغى القرآن ونحكم بالتوراة والإنجيل يكفر بالإجماع. والذي يحكم الآن بسياسات بوش وسياسات ملاعين البشر لا يكفر. سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الضلال موجود الآن في عصرنا، هو السبب الأرجى، سبب هذا الأرجى الآن. في ناس عنده أرجى عظيم يقول كفر بالكفر، هذا ضلال وانحراف، هذا كفر أكبر. إذا ألغى الشرع وأبطل الشرع فهذا كفر أكبر. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير في البداية النهاية، البداية النهاية في المجلد الثالث عشر في ترجمة جنكيز خان، حين تكلم على الذين يحكمون بالرياسة، قال: من كان حكم بهذا كفر بإجماع المسلمين. ولا يزال العلماء يقولون الإجماع، هذا ابن حزم حكى الإجماع، ابن تيمية حكى الإجماع، ابن كثير حكى الإجماع، لن يبقى بعد ذلك إلا الضلال والانحراف والأرجاء والعبث في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتبرير للآخرين الظالمين لأنفسهم. هؤلاء يبررون للآخرين لكن ما يبررون للأخيار ولا للعلماء. إذا أخطأ على قال كفر أكبر، نفر من أخطأ، قال كفر أكبر أخطأ، ما يبررون له، يبررون ليحكم غير ما من الله. هذا دليل على خبثهم وعلى ضلالهم وعلى انحرافهم، وأن ليسوا من الحق في شيء. العالم إذا أخطأ قال كفر أكبر، قال عنه خارجي. وهؤلاء يحكمون غير ذلك، يبغون شرع الله، يقولون اليهود النصارى يبررون له. سبحان الله، هذا دليل على الضلال الموجود في المجتمع، وأن هؤلاء لا يبحثون عن الحق ولا يبحثون عن الحقيقة، ولا يريدون التحاكم إلى شرع الله جل وعلا، لأن الذي يريد التحاكم إلى شرع الله يوالي إخوانه من المؤمنين، ويعادي إخوان الشياطين. هذه حقيقة القوة الإيمانية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والحماء بينهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله والأمر يودون من حاد الله ورسوله، لا يوجد عند الإنسان عقل ولا درة ولا علم ولا شيء إلى العرب ولا هؤلاء من أهل الباب فقط، لا يوجد عند الإنسان عقل ولا درة ولا علم ولا شيء إلى العرب ولا هؤلاء من أهل الباب فقط. إنهم لا يولون المؤمنين ولو كان عندهم خطأ، ويولون المجرمين وعندهم الضلالات والانحرافات، ما الله به عليم.